الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كان موضوع الحديث في الدرس الماضي، كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يتكلم عن موضوع، يعني السؤال والطلب من الأموات، فبين أن الطلب من الأموات أنه شرك بالله سبحانه وتعالى، والطلب من الغائب، الطلب من الغائب ومن الميت، أن هذا من الإشراك بالله سبحانه وتعالى. أن يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغفر لي أو ارزقني أو كذا، أو لشخص غائب أو كذا يطلب منه. ثم قال إنه حتى يعني مسألة الطلب من الحي الحاضر، الطلب من الحي الحاضر، إذا طلبت من حي حاضر أن يدعو لك، فرغم أن هذا من الجائز أنك تطلب من شخص حي حاضر أن يدعو لك، رغم أنه جائز، إلا أنه مرجوح وليس يعني من القربات التي يتقرب بها. قال فما بالك بطلب الدعاء من الميت أو من الغائب الذي يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفع لي عند ربك، أو سل الله أن يرزقني أو كذا، هو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، أو يطلب من نبي أو ولي بعد وفاته، أو هو غائب عنه في مكان آخر لا يسمعه، ثم يطلب منه أن يدعو الله له. فقال هذا من الشرك بالله تعالى في الغائب وفي الميت. طيب الحاضر جائز أنك تقول لشخص صالح حي حاضر أمامك، تقول له يا فلان ادعو الله لي أن يغفر لي أو أن يرزقني أو كذا، فهذا جائز. لكن يقول حتى الدعاء اللي هو طلب الدعاء من الشخص الحاضر الحي أن هذا من العمل المرجوح، يعني ليس هو عمل فاضل، ولا هو يعني قربة، ولا هو عمل يعني يسعى إليه ويحرص عليه. واستشهد يعني على هذا بأنه يعني في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يقول كان كبار الصحابة رضي الله عنهم ما حفظ أنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي حاضر أمامهم أن يدعو لهم. قال ما نقل أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنه، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يعني اشفع لنا، ولا ادعو الله لي أن يرزقني أو يغفر لي أو كذا، رغم أنه جائز، رغم أنه جائز، يعني لأنه فعله بعض الصحابة مثل أبي هريرة رضي الله عنه، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين. وبعض الأعراب وكذا كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم وكذا، فحصل هذا ودعا لهم النبي عليه الصلاة والسلام. لكن يعني ما كان هذا يعني من الأشياء يعني التي يسعى إليها ويحرص عليها، ولا كان يعني كبار الصحابة كل يوم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لهم ولا كذا. فقال لك إذا كان هذا يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضوره، رغم أنه يجوز أن يطلب منه في حياته وفي حضوره أن يدعو لك، ومع ذلك لم يفعله كبار الصحابة، فما بالك إذا كان بعد موته عليه الصلاة والسلام أو في غيابه. واضح؟ فكان يعني يتكلم على هذه المسألة. وبعدين ذكر إشكالا، قال لك طيب الآن هنا عندنا إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الأمة أن تدعو له، يعني أن يسألوا الله له الوسيلة، وطلب من أمته أن يصلوا عليه عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول لك يعني الآن سيأتي اعتراض، يقول يعني طيب أنت تقول أن طلب الدعاء من الحي الحاضر أنه عمل مرجوح لأن أبا بكر وعمر وكذا ما كان يطلبان من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لهم. طيب كيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب من الأمة أن تصلي عليه وأن تسأل الله له الوسيلة؟ فهنا سيجيب يعني على هذا الإشكال. كان هنا يعني هذا الموضع الذي توقفنا عنده، وكان يعني خلاصة الجواب يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يطلب من الأمة أن تصلي عليه عليه الصلاة والسلام، هنا ليس هذا يعني لحاجة نفسه أو لمصلحة نفسه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما بيطلب منهم من أجل حاجته الشخصية عليه الصلاة والسلام، يريد نفعا لنفسه يعني بدعائهم له، وإنما نفعا يعني شخصيا أو كذا، وإنما القصد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم لنفعهم هم، لأنه عمل صالح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء له بالوسيلة وكذا بعد الأذان. فقال هذه قربة وعمل صالح يتقرب به إلى الله تعالى، وهو عليه الصلاة والسلام يأمر الناس بالخير ويحثهم عليه، وهذا من ضمن الخير الذي هو يأمرهم به ويحثهم عليه لنفعهم هم. وانتفاع النبي صلى الله عليه وسلم هنا من باب أنه يأمر بالمعروف، إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والأدعية المأثورة وكذا، هذه يعني عمل صالح وقربة يتقرب بها إلى الله، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يأمر بها فهنا أجره عند الله تعالى في الأمر بالمعروف. وكذلك أنه إذا أمرهم بهذا فاقتدوا يعني واستجابوا وامتثلوا، فمن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه. فهو صلى الله عليه وسلم يدعو إلى يعني عمل صالح حتى يؤجروا هم على هذا، ويؤجر هو صلى الله عليه وسلم أجر الأمر بالمعروف والدعوة إلى الخير، وحتى يناله عليه الصلاة والسلام ثواب ما يعملون من الخير وكذا. واضح؟ ولذلك يعني قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأمته سألوا الله، من سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي، قال لك هنا النبي صلى الله عليه وسلم كافأهم على هذا، إن هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي دعاء لهم يوم القيامة، إما بالإخراج من النار أو برفعة الدرجة في الجنة، أو فهو النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لهم، فهم يطلبون له الوسيلة وهو سيدعو له مقابل دعائهم له، سيدعو هو لهم عليه الصلاة والسلام، فهو يعني يبلغهم أمر الله سبحانه وتعالى يريد نفعهم وكذا. واضح؟ فيقول لكن الطلب انك تطلب من شخص تقول له ادعو الله لي، فقال لك اذا كان قصدك هنا، يعني انت اذا قلت لشخص ادعو الله لي، فهنا قال ينظر يعني في قصدك بهذا، اذا انت قصدت ان تنفع اخاك يعني تريد منه ان ينتفع هو يعني بعمل صالح يعمله، وان تساب انت ثواب الامر بالمعروف والحث على خير او كذا، إذا كانت هذه النية فيكون يعني عملا يعني فاضلا. لكن إذا كان القصد فقط أنك تريد مصلحتك الدنيوية وتسأله من أجل مصلحتك أنت، أن تقول له أدعو الله أن يشفيني أو يرزقني وكذا، وأنت بحاجة إلى الرزق أو الشفاء، فأنت غرضك يعني سؤال مصلحة لنفسك، فهنا يقول يكون عملا جائزا ولكنه مفضول يعني ومرجوح، لما فيه من إيذاء السائل وإيذاء المسؤول أقصد، وفيه يعني الافتقار إلى غير الله وفيه كذا، ولهذا يعني يدخل في يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهاهم أن يسألوا الناس شيئا وكذا، فمن هذا الباب إذا كان قصدك يعني تحصيل منفعتك وليس في نيتك يعني أنك تطلب من أخيك الدعاء لك يعني حتى يؤجر هو ويثاب وتريد نفعه هو، وإنما تريد نفع نفسك ومصلحة نفسك، فيكون هذا من باب يعني الافتقار إلى غير الله، ومن باب يعني ذل النفس، ومن باب إيذاء المسؤول يعني بتكليفه يعني بعمل يعني قد يشق عليه أو شيء من هذا القبيل أو كذا. فيقول يعني هو يكون جائزا ولكنه يكون مرجوحا وفاضلا، يكون مرجوحا وفاضلا. هو طبعا يريد أن يصل من هذا إلى أنه يعني هؤلاء الذين يذهبون إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، ويعتقدون مثلا ان الذهاب الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم او قبر ولي من الاولياء ولا كذا بصفه يعني دائمه ومستمره، ويقولون له اشفع لنا وادعو الله لنا بكذا، فيقول لك يعني إذا كان هذا أصلا في الحي الحاضر اللي هو يجوز أن تطلب منه، ليس هذا عملا يعني فاضلا ولا راجحا ولا كذا، فما بالك بالإيه، بالميت الذي لا يسمعك والذي هو غائب وكذا. فتوقفت عند الفقرة اللي هي رقم 207 صفحة 61. قال: ومن ذلك أمره صلى الله عليه وسلم بطلب الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود، كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه 10، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. يبقى هنا إيه؟ يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمته سلوا الله لي الوسيلة صلوا علي، فيقول هذا ليس من باب يعني احتياج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وهو يطلب لحاجته، وإنما لغرض يعني نفعهم بأن يسابوا بهذا العمل الصالح، وبغرض انتفاع النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالمعروف والحث على الخير. حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. نعم. قال: وفي صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، حلت له شفاعتي يوم القيامة. الرواية السابقة حلت عليه وهذه حلت له. ماشي. فهنا يعني المقام المحمود يعني فسر بالشفاعة العظمى يوم القيامة، والوسيلة فسرت بأنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقد رغب المسلمين في أن يسألوا الله له الوسيلة، وبين أن من سألها له حلت له شفاعته يوم القيامة، كما أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه 10، فإن الجزاء من جنس العمل. طيب. قال: ومن هذا الباب الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وابن ماجه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له ثم قال: ولا تنسنا يا أخي من دعائك. النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعمر رضي الله عنه أن يذهب للعمرة وقال: ولا تنسنا يا أخي من دعائك، يعني وأنت تعتمر أدعو لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عمر أن يدعو له عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يعني طبعا بعض المحدثين تكلم في سنده وكذا، ولكن يعني على قول يعني من قوى هذا الحديث أو احتج به فهو شيخ الإسلام هنا يحمله على أن الغرض من طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أن يدعو هو يعني نفع الداعي، أنه عمل صالح يؤجر عليه الداعي وينتفع به، وليس يعني لغرض مصلحة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر رضي الله عنه أن يدعو له كطلبه أن يصلي عليه ويسلم عليه وأن يسأل الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة، وهو كطلبه أن يعمل سائر الصالحات، فمقصوده نفع المطلوب منه والإحسان إليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما يأمر، عندما يأمر شخصا بالدعاء أو بالصلاة عليه أو بالدعاء له عليه الصلاة والسلام، يقول هذا مثل أمره شخصا أن يصلي أو يزكي أو يصوم أو يعمل أي عمل صالح. فهنا غرض النبي صلى الله عليه وسلم من الأمر هو نفع المأمور والإحسان إلى المأمور بدلالته على الخير، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عمر فالغرض هنا أن ينفع عمر رضي الله عنه ويدله على الخير، وليس غرضه يعني أن ينتفع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. وهو صلى الله عليه وسلم أيضا ينتفع بتعليمهم الخير وأمرهم به، يعني هو انتفاع النبي صلى الله عليه وسلم مش يعني ليس المصلحة الدنيوية الخاصة، وإنما انتفاعه هنا بأنه دل على الخير وأمر به فيؤجر على هذا، وينتفع أيضا بالخير الذي يفعلونه من الأعمال الصالحة ومن دعائهم له، يعني من باب إيه؟ إذا أمرهم بعمل صالح، فإذا عمل العمل الصالح يكون لك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. فيقول هنا العبرة بالنية، يعني إنما الأعمال بالنيات. أحيانا العمل الواحد يعني يكون يعمله زيد بنية ويعمله عمرو بنية أخرى، فيتفاوت الإيه؟ الثواب والأجر على حسب نية العامل. يعني النية كما تعلمون تفرق بين العادة والعادة والعبادة، وتفرق بين العبادة والعبادة. فمثلا شخص يغتسل بنية التبرد من شدة الحر، وآخر يغتسل بنية الطهارة، فهذا يتعبد باغتساله بنية الطهارة أو بنية غسل الجمعة، فهذا يتعبد لله تعالى بغسله ويؤجر عليه ويثاب عليه. والثاني اللي هو حران، الجو حار وهو يغتسل حتى يعني يبرد جسمه من شدة الحر، هذه عادة ليس له عليها يعني أجر ولا ثواب، وهو يعمل عملا مباحا. الصورة واحدة ولكن الأجر يختلف. شخصان يصليان، بس هذا يصلي مثلا ركعتين بنية النافلة أو تحية المسجد، والآخر يصلي ركعتين بنية فريضة الفجر مثلا أو كذا، فهذا يعني نيته فريضة وهذا نيته نافلة، صورة العمل واحد. فهو الآن يقول لك يعني أنت الآن عندما تقول لشخص أدعو الله لي، فيقول لك الآن العمل هنا واحد، زيد يقول لشخص أدعو الله لي وعمر يقول لشخص أدعو الله لي، بس زيد قصده عندما يقول أدعو الله لي مثلا أن يرزقني، فزيد هنا قصده أنه بحاجة إلى الرزق ويطلب الرزق ويسأل المسؤول من أجل مصلحة نفسه وحتى يحصل له الرزق. قال لك هذا يدخل في في سؤال الناس، يعني ويكره أن الإنسان يسأل الناس، يعني وفي إيذاء للمسؤول ويشق على المسؤول وكذا، ويعني يكون في دائرة المباحات لكنه عمل يعني مرجوح ومفضول. بينما عمرو مثلا طلب من شخص قال له ادعو الله لي، وفي نيته أنه يريد أن ينفع المطلوب منه، يريد أن ينفعه أنه هو يعمل عملا صالحا حتى يدعو لأخيه بظهر الغيب والملك يقول له لك بمثل وكذا، فيريد أن ينفع المسؤول، ويريد هو أن ينتفع يعني النفع الأخروي اللي هو يعني ليس غرضه مسألة الرزق والشفاء ولا كذا، وإنما غرضه يعني الأساسي هو أن ينتفع بالدلالة على الخير، أنه دل أخاه على عمل صالح فهو ينتفع بالدلالة على الخير، وأن يكون له مثل أجره لو هو عمل هذا العمل فدعا له ينتفع بأن يكون له مثل أجره وهكذا. فهذا يكون هنا عملا يعني فاضلا ويكون عملا راجحا من هذا الباب. فهو يقول كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمته صلوا علي ولا سلوا الله لي الوسيلة، فهنا هذا من هذا القسم اللي هو بغرض أن ينفع الأمة بهذا العمل الصالح ويدلهم عليه ويكون له مثل أجره. قال ومن هذا الباب قول القائل إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال ما شئت. قال الربع. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال النصف. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال الثلثين. قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال أجعل لك صلاتي كلها. قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه أحمد في مسنده والترمذي وغيرهما. وقد بسط الكلام عليه في جواب المسائل البغدادية. يعني يقول شيخ الإسلام أنه يعني شرح هذا الحديث ووضح معناه في كتابه الآخر اللي هو جواب المسائل البغدادي. فالآن هنا يعني يقول من هذا الباب، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصلاة عليه لنفع الأمة وإثابتهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له قائل إني أكسر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي، والقائل هنا هو أبي بن كعب رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت، قال الربع، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك. هنا ما المقصود بأنه يجعل ربع صلاته للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال المقصود يعني ربع الزمن الذي يخصصه للدعاء لمصالحه الخاصة، يعني لو أن شخصا يعني من عادته أنه يجلس يدعو مثلا كل يوم، مثلا يجلس يعني ساعة يدعو الله تعالى لنفسه ولوالديه وأهله وأولاده وكذا بالرزق والعافية والمغفرة يعني والشفاء وكذا إلى آخره، فلو هو مثلا من عادة الإنسان أنه يجعل ساعة مثلا في الدعاء في مصالحه الخاصة، فجعل ربع هذا الوقت للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يكفي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قال النصف، قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قال الثلثين، طب لو أجعل يعني أجعل إيه الوقت الذي خصصته للدعاء لمصالح الخاصة أجعل ثلثيه في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وثلثه في طلب يعني ما حوائجي، فقال ما زدت ما شئت وإن زدت فهو خير لك، قال إذن أجعل لك صلاتي كلها، هذا أبي رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن تكفى همك ويغفر ذنبك، يعني أبي بن كعب الصحابي رضي الله عنه أقرأ هذه الأمة رضي الله عنه، فإذن يعني تكفى همك يعني كل الهموم التي كانت تشغلك، يعني كنت تريد الهم هو ما يهم الإنسان، يعني ما يشغل الإنسان ويقلقه، فكل يعني ما كنت ستدعو من أجله لو جعلت الزمن الذي ستدعو فيه لطلب هذه الحوائج لو جعلته في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك الله تعالى ما أهمك ويغفر ذنبك، يعني من ضمن مقاصد الدعاء طلب المغفرة من الذنوب، فلو جعلته وقت الدعاء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يغفر لك ذنبك. قال فإن كان هذا فإن هذا كان له دعاء يدعو به، فإذا أو فإن فإن هذا كان له دعاء يدعو به، فإذا جعل مكان دعائه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفاه الله ما أهمه من أمر دنياه وآخرته، يعني الوقت الذي خصصته للدعاء لحوائجك في الدنيا والآخرة لو جعلته للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك الله تعالى كل ما كنت ستدعو به وغفر لك ذنبك، بالإضافة إلى أجر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك عشرا، الصلاة من الله على العبد هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، والتفسير الآخر أنها الرحمة فسرت بالثناء عليه في الملأ الأعلى، وهذا تفسير أبي العالية في صحيح البخاري، والتفسير الآخر الصلاة من الله على العبد الرحمة، فالله تعالى يعني يصلي عليه يثني عليه عشر مرات مقابل كل مرة صلى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإنه كما صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرا، وهو لو دعا لآحاد المؤمنين لقالت الملائكة آمين ولك بمثل، فدعاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك. يقول أنت أصلا إذا دعوت لمؤمن بظهر الغيب وقلت اللهم اغفر لفلان الملائكة تقول ولك بمثل، اللهم ارزق فلانا الملك يقول ولك بمثل، وتعرفون حديث أبي الدرداء رضي الله عنه لما كان قالت له امرأته يعني إني أراك تدعو لإخوانك أكثر مما تدعو لنفسك، فقال لها إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة وكل الله عند رأسه ملكا كلما دعا قال آمين ولك بمثل، يعني وإني يعني لدعوة الملك أرجى من دعوتي لنفسي، أو كما قال رضي الله عنه، يعني رجائي في استجابة دعوة الملك أكثر من رجائي في استجابة دعوة نفسي. فكان أبو الدرداء رضي الله عنه إذا أراد أن يدعو لنفسه بخير فيدعو به لأحد إخوانه المسلمين الغائبين، وهو لا يسمعه ولا هو حاضر ولا شيء بظهر الغيب. فهو مثلا يريد الرزق فيقول اللهم ارزق فلانا، يريد الشفاء يقول اللهم اشف فلانا، فالملك يقول آمين ولك بمثل. فيقول دعوة الملك أحسن ما أدعو لنفس الملك يدعو لي، أنا أرجى يعني أن تستجاب دعوة الملك أكثر مما أرجو أن يجاب دعائي. فيقول إذا كان أنت إذا دعوت لواحد من المؤمنين الملك يقول ولك بمثل، فما بالك لو دعوت للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم استدعو له بماذا؟ تقول اللهم صل عليه عليه الصلاة والسلام. فإذا دعوت له الملك يقول ولك بمثل، يعني أنت تقول اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، الملك يقول ولك بمثل، يعني وصلى الله عليك، يعني الله تعالى يصلي عليك، لك مثل، أنت طلبت أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فلك مثل ذلك أن يصلي الله عليك، فالله تعالى يصلي عليك 10 مرات سبحانه وتعالى. قال ومن قال لغيره من الناس ادعو لي أو لنا، هنا إيه التفصيل، يعني إذا قلت لغيرك ادعو لي أو قلت ادعو لنا، وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء، المقصود هنا أن ينتفع المأمور بالدعاء، وينتفع هو أيضا بأمره. المأمور أنت قلت لزيد من الناس ادعو لي، طيب إذا كان قصدك أن ينتفع زيد لأنك إيه أمرته بعمل صالح، هو إذا دعا سيثاب على هذا وسيقول له الملك ولك بمثل، فهو إيه أنت قصدت أن تنفعه، وفي نفس الوقت أنت إيه أنت الآمر تنتفع بالأمر أنك أمرت بالخير، ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، وهذا من الأمر بالمعروف والنصيحة بأمره وبفعل ذلك المأمور به كما يأمره بسائر فعل الخير، وتنتفع أنك لك أجر إيه مثل أجر الداعي، مثل ما لو أمرته بأي خير آخر. يعني أنت الآن تنظر أنك إذا أمرته بالدعاء لك مثل ما لو قلت له صلي ركعتين تطوعا لله تعالى، أو احفظ القرآن، أو اقرأ سورة من القرآن، أو مثل دلالته على أي عمل صالح، فإذا فعله يكون لك مثل إيه أجره. فأنت الآن إذا نظرت إلى طلبك الدعاء من أخيك المسلم على أنه مثل طلبك منه أن يصلي أو يصوم أو يحفظ القرآن، فهنا إيه يعني تكون محسنا بهذا، فهو مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤتم به، ليس هذا من السؤال المرجوح. يبقى هذا من الإيه من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حين قال صلوا علي، وقال سلوا لي الوسيلة، وقال لعمر لا تنسنا من دعائك يا أخي، فيكون من هذا الباب. طب هذا نوع. النوع الثاني قال وأما إن لم يكن مقصوده إلا طلب حاجته، أما إذا لم يكن قصدك إلا طلب حاجتك، مثلا أنت مريض وقلت لزيد إيه ادعو الله لي أن يشفيني، وليس في نيتك وقت أنت قلت له هذا إلا طلب حاجتك أنك تريد الشفاء لنفسك وفقط، هذا الذي إيه تريده، تريد الشفاء لنفسك فقط، هذا الذي تريده، لم يقصد نفع ذلك والإحسان إليه، فهذا ليس من المقتدين بالرسول صلى الله عليه وسلم المؤتمين به في ذلك، بل هذا هو من السؤال المرجوح الذي تركه إلى الرغبة إلى الله وسؤاله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله. هنا يكون هذا من السؤال المرجوح الذي يدخل في إيه النهي عن سؤال الناس، ونهينا أن كان يبايع أصحابه على ألا يسألوا الناس شيئا، فيكون من هذا الباب سؤالا إيه مرجوحا. والرغبة إلى الله أفضل، لو أنك ستقول لأخيك ادعو الله لي أن يشفيني، فيقول لك هنا إيه الأحسن أنك ترفع يديك وتقول اللهم اشفني، وترغب إلى الله تعالى ولا تطلب من أحد، وإنما تطلب من الله تعالى مباشرة، يكون هنا أحسن وأفضل. قال وهذا كله من سؤال الأحياء السؤال الجائز المشروع. يقول لك هذا كله في الطلب من الأحياء، يعني ما يقدرون عليه، يعني هذا وأنت تطلب من حي أن يدعو لك، وهذا شيء يعني في مقدور الحي، وهو من السؤال يعني المباح ولكنه يكون مرجوحا ومفضولا بهذه النية. طبعا هو كما ذكرنا غرض المؤلف هنا أن يقول لك يعني إذا كان هذا الحي الذي طلب منه أن يدعو لك يعني جائز ومع ذلك بهذه النية يكون مرجوحا، فما بالك بمن يذهب إلى شخص ميت ويطلب منه ويقول ادعو الله لي، فيقول لك هذا إيه يعني يكون من الشرك بالله تعالى كما سيأتي. قال وأما سؤال الميت فليس بمشروع ولا واجب ولا مستحب. وأما سؤال الميت فليس بمشروع ولا واجب ولا مستحب بل ولا مباح، يعني يقول ولا حتى إيه مباح. هي كلمة المشروع، المشروع يعني اللي هو الواجب أو المستحب، فهو يعني لا هو مشروع ولا هو واجب ولا هو مستحب ولا مباح. ولم يفعل هذا قط أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا استحب ذلك أحد من سلف الأمة، لأن ذلك فيه مفسدة راجحة وليس فيه مصلحة راجحة، والشريعة إنما تأمر بالمصالح الخالصة أو الراجحة، وهذا ليس فيه مصلحة راجحة، بل إما أن يكون مفسدة محضة أو مفسدة راجحة وكلاهما غير مشروع. قل الآن إذا ذهبت إلى ميت وقلت له ادعو الله لي أن يغفر لي أو يرزقني أو يشفيني، يقول لك هذا ما فعله قط لا واحد من الصحابة ولا التابعين، وهذا ليس مباحا فضلا عن أن يكون يعني مستحبا أو واجبا. لماذا؟ يقول لك لأنه مفسدة محضة ليس فيه مصلحة، يعني أنت أن تطلب من الحي تقول له ادعو الله لي فيها مصلحة، كما ذكرنا أن الإيه؟ أن المسؤول يعمل عملا صالحا ويثاب عليه، وأنت تؤجر بدلالته على الخير وكذا، هذه المصالح كلها ليس هل هي موجودة في الطلب من الميت؟ لا، الميت الأدم ده تطلب منه ولا يسمعك وخلاص، انقطع دار الإيه؟ انقطع دار العمل والتكليف، ليس هناك يعني غرض أنه هو يعمل عملا صالحا يكون لك ايه اجر دلالته على الخير والكلام، هذا كل هذه مصالح ممكن موجودة في الطلب من الحي، لكن الميت ليس فيه مصلحة، فقط فيه المفسدة اللي هي مفسدة التعلق بغير الله، وانه يعني من ذرائع الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال فقد تبين ان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الدعاء من غيره هو من باب الإحسان إلى الناس الذي هو واجب أو مستحب. فإذن إيه؟ كما وضحنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من الناس قال صلوا علي أو سلوا الله لي الوسيلة، ليس غرضه يعني طلب حاجته عليه الصلاة والسلام، وإنما غرضه أن ينفع المأمورين ويحسن إليهم بدلالتهم على عمل صالح. قال وكذلك ما أمر به من الصلاة على الجنائز ومن زيارة قبور المؤمنين والسلام عليهم والدعاء لهم هو من باب الإحسان إلى الموتى الذي هو واجب أو مستحب، فإن الله تعالى أمر المسلمين بالصلاة والزكاة، فالصلاة حق الحق في الدنيا والآخرة، الصلاة هذه حق لله تعالى، والزكاة حق الخلق، الزكاة حق الخلق، الصلاة حق الله والزكاة حق الخلق. فهنا يقول يعني الله تعالى يعني شرع على لسان رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام شهود الجنائز وزيارة القبور والسلام على الأموات، فيقول هنا الغرض من هذا هو نفع الأموات، يعني الزيارة الشرعية يكون مقصودك فيها ليس أن تنتفع من الأموات، الأموات لن ينفعوك ويجلب لك حاجتك، وإنما أنت تريد أن تنفعهم وتحسن إليهم، عندما تذهب إلى الأموات فتدعو الله لهم وتستغفر لهم وتصلي عليهم الجنائز وتزور قبورهم وتسلم عليهم، فأنت الآن إيه غرضك أن تنفعهم، فهذه الزيارة الشرعية للقبور غرضها إيه نفع الأموات والإحسان إليهم بأن تدعو لهم. وكما مر من قبل يعني هو انتفاع الحي هنا هو تذكر الآخرة، يعني الحي انتفاعه بتذكر الايه الموت وتذكر الاخره عندما يعني يزور القبور. وانتفاع الميت بايه؟ بان تدعو له، لكن ليس من اغراض الزياره الشرعيه انك تذهب الى القبر تطلب حاجه من الميت ان ينفعك الميت بها، فالميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. نعم نعم هو المصلي على الجنازة هو يعني ينفع المتوفى، وبعدين لك طبعا أجر العمل الصالح، أنك يعني الصلاة على الجنازة يعني فيها قيراط من الأجر، واتباعها حتى تدفن فيه قيراط آخر من الأجر، وزيارة القبور فيها ثواب وفيها أجر، فأنت يعني تؤجر الثواب والأجر هو من الله سبحانه وتعالى، لكن ليس لك يعني غرض في حاجة تأخذها من الميت، يعني أنت تنال ثوابك من الله تعالى وتنفع الميت، هذا الغرض من الزيارة الشرعية، لكن ليس في الزيارة الشرعية أنك تطلب حاجة من الميت أن ينفعك بها. قال: فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالقيام بحقوق الله وحقوق عباده، بأن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا، ومن عبادته الإحسان إلى الناس، حيث أمرهم الله سبحانه به بالإحسان إلى الناس كالصلاة على الجنائز وكزيارة قبور المؤمنين. فيقول هذا من باب الإحسان إلى هؤلاء الأموات. فاستحوذ الشيطان على أتباعه فجعل قصدهم بذلك الشرك بالخالق وإيذاء المخلوق. يبقى الشرع إيه؟ شرع لنا زيارة القبور لننفع الأموات ونحسن إليهم، فالشيطان يصد الناس عن الخير، فجعلهم بدلا من أن يقصدوا بزيارة القبور نفع الأموات والإحسان إليهم، جعلهم يقصدون بها الشرك بالله تعالى وإيذاء الأموات بدلا من أن ينفع. الذي يذهب ويطلب من الأموات فهو يؤذيهم، لأنه يطلب منهم يعني ما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. فإنهم إذا كانوا إنما يقصدون بزيارة قبور الأنبياء والصالحين سؤالهم أو السؤال عندهم أو بهم، لا يقصدون السلام عليهم ولا الدعاء لهم كما يقصد بالصلاة على الجنائز، كانوا بذلك مشركين، وكانوا مؤذين ظالمين لمن يسألون، وكانوا ظالمين لأنفسهم، فجمعوا بين أنواع الظلم الثلاثة. يعني جمعوا بين أنواع الظلم الثلاثة: الظلم العظيم اللي هو إيه؟ فيما يتعلق بحق الله تعالى الشرك، وظلم الناس اللي هو ظلم الأموات أنهم آذوا الأموات بهذا الشرك الذي فعلوه عند قبوره، وآذوا وظلموا أنفسهم بأن عرضوها لعذاب الله. هذا الظلم وقع فيه من الذين يعني يسألون الأموات أو يسألون عندهم أو يسألون بهم. ما معنى هذه الثلاثة؟ مرت بنا من قبل. الذين يسألون الأموات هو الذي يذهب ويقول إيه مثلا: يا بدوي أو يا حسين أو يا فلان أو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذا، اغفر لي أو اشفني أو ارزقني، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله تعالى، يخرج عن ملة الإسلام. وبعدين هناك السؤال عندهم، إن هو يطلب من الله تعالى، يذهب عند القبر ويسأل الله تعالى، بس هو معتقد إن إيه أن قبر إن المكان الذي فيه قبر الحسين أو قبر السيد البدوي ولا عبد القادر الجيلاني ولا غيره، إن هذا مكان مبارك وأن الدعاء فيه مستجاب، فيذهب إلى قبر الحسين حتى يطلب من الله تعالى. فهذا السؤال ايه عندهم. هناك السؤال بهم، السؤال بهم انه يقول: اللهم اني اسألك بحق الحسين او بحق جاه النبي عليه الصلاة والسلام ان تغفر لي او ترزقني. واضح؟ فالسؤال عندهم والسؤال بهم هذا من ذرائع الشرك، من وسائل الايه الشرك، لكن سؤالهم هذا من الشرك الأكبر والعياذ بالله. أما السؤال عندهم والسؤال بهم هذا يعتبر من الشرك الأصغر، اللي هو يعني من ذرائع الشرك، الوسائل التي توصل إلى الشرك، لأنه يسأل الله تعالى ولكن بهم او يسأل الله تعالى، لكن ايه قاصدا عند قبورهم يعني. واضح؟ قال: فالذي شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم توحيد وعدل وإحسان وإخلاص وصلاح للعباد في المعاش والمعاد، وما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من العبادات المبتدعة فيه شرك وظلم وإساءة وفساد العباد أو فساد للعباد في المعاش والمعاد. الذي شرعه الله فيه الخير والصلاح، والذي لم يشرعه فيه الشر والفساد. فإن الله تعالى أمر المؤمنين بعبادته والإحسان إلى عباده كما قال تعالى: فاعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية الكريمة. فأمر الله بتوحيده وأمر بالإحسان إلى خلقه، وهذا أمر بمعالي الأخلاق، وهو سبحانه يحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها. سفساف الأخلاق يعني هو الرذيل منها والمكروه منها. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، رواه الحاكم في صحيح. قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وقال: اليد العليا هي المعطية واليد السفلى السائلة. فإذن إيه السؤال يعني الزيارة المحمودة للقبور هي التي فيها أن تكون يدك العليا تحسن إلى أهل القبور يعني بالسلام عليهم والدعاء لهم، فأنت تنفعهم الآن تصبح إيه محمودا. لكن الذين يذهبون إلى القبور ويطلبون من الأموات هذه إيه يدهم يعني اليد السفلى للطلب من الناس. قال: وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح. فأين الإحسان إلى عباد الله من إيذائهم بالسؤال والشحاذة لهم، يعني السؤال لهم والشحاذة يعني منهم. فيقول الذين يعني يذهبون إلى القبور ويقول: يا فلان ادعو الله لي، يا فلان اغفر لي، يا فلان كذا، ويطلبون من الأموات، فهؤلاء يؤذون الأموات. وأما الذين يزورون الزيارة الشرعية فيذهبون إلى القبور ويسلمون على أهلها ويدعون لهم ويستغفرون لهم، فهؤلاء يحسنون إليه. قال: وأين التوحيد للخالق بالرغبة إليه والرجاء له والتوكل عليه والحب له من الإشراك به بالرغبة إلى المخلوق والرجاء له والتوكل عليه؟ وأن يحب كما يحب الله سبحانه وتعالى. يعني يقول هؤلاء الذين يعني كلما أصابتهم يعني ضائقة في الدنيا لجأوا إلى قبور الأموات، يعني بعض الناس والعياذ بالله تعالى يعني خلاص يعني ينسى التضرع لله تعالى والطلب من الله، كلما إيه ضاقت به الأمور واجهته ضائقة ولا فقر ولا مرض ولا كذا يذهب مباشرة إلى قبر الولي الفلاني ويظل يعني يطلب من الولي: يا فلان اشفني، يا فلان خلصني من كربتي، يا كذا، ويتضرع له ويطلب منه والعياذ بالله تعالى، ويصبح قلبه معلقا بهذا الميت يرجوه ويتوكل عليه بدلا من التوكل على الله تعالى. التوكل هو الاعتماد وتفويض الأمر، بدلا من أن يعتمد على الله ويفوض الأمر إليه، لا، هو عنده اعتماد أنه خلاص يعني طالما ذهب إلى السيد البدوي يبقى يعتمد على السيد البدوي أنه يعني يقضي له حوائجه ويفرج كربه والعياذ بالله تعالى. ويحبونهم كحب الله، والذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والعياذ بالله تعالى. يعني هنا أندادا يحبونهم كحب الله، يعني قالوا كحب المؤمنين لله. هنا فيها تفسيران، يعني التفسير الأول أن المشركين يحبون الأنداد كحب المؤمنين لله، والتفسير الثاني أن المشركين يحبون الأنداد حبا مساويا لحبهم لله. وهذا حسب أنواع المشركين. بعض المشركين يعبدون الله ويعبدون غيره، فهؤلاء يحبون معبوداتهم كحبهم لله، يعني ساووهم بالله في الحب. أو أن يكون المقصود أنهم يحبون أو يعني الأنداد أو معبوداتهم الباطلة كحب المؤمنين لله سبحانه وتعالى. نعم. هل هذا الإيذاء يعني حسي أو معنوي؟ هو يعني الإيذاء المعنوي، بمعنى أنهم يعني يتضررون بهذا الكلام الذي يعني يقال عندهم، خاصة يعني طبعا هنا إيه، الأموات يعني منهم من كان ينهى عن ذلك في حياته، يعني يعني من كان ينهى عن ذلك في حياته ويحذر منه، كان ينهى عن الشرك بالله تعالى وكذا، فهو بريء ليس عليه إثم يعني الذين يعملون هذه الأمور عنده، لكن يتأذون كما يتأذى الحي من إيه، من حصول منكر بجواره. يعني أنت الحي الصالح لا يحب أن يكون في مكان يشرك فيه بالله تعالى ويدعى فيه غير الله، فهو يتأذى من هذا الأمر. طيب، لكن إذا كان الميت نفسه كان ممن يدعو إلى الشرك بالله ويدعو إلى الطلب من الأموات ويدعو إلى كذا، فهنا كلما فعلوا هذا زادوه وزرا، والعياذ بالله تعالى، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. من دعا إلى إيه؟ ضلالة، كان عليه وزرها وزر من عمل بها، فيكون هنا إيه؟ يعني زيادة، يعني تأذيه هنا ليس من جهة أنه يعني يكره الشرك فهو لا يحب أن يشرك عنده، وإنما يكون تأذيه إذا كان هو نفسه الميت هذا ممن كان يدعو إلى الشرك، فالناس اقتدوا به وأشركوا به بعد موته، فيزاد على أوزاره، يضاف إليها أوزار من اتبعه في الضلال. وأما إذا كان من الصالحين فإنه يتأذى بأنه لا يحب أن يسمع شركا يعني عنده أو بجواره أو كذا. قال: وأين صلاح العبد في عبودية الله والذل له والافتقار إليه من فساده في عبودية المخلوق والذل له والافتقار إليه؟ يقول يعني يقارن بين حال المؤمنين الموحدين وحال يعني من وقعوا في الشرك أو في ذرائعه. فالمؤمنون الموحدون لله تعالى يعني أصلحهم الله تعالى بالعبودية لله وبالذل لله والافتقار لله. المؤمن الموحد يعني ذله لله سبحانه وتعالى وافتقاره إلى الله، إذا يعني الافتقار والاحتياج، شعور الإنسان باحتياجه إلى أمر من الأمور، يتضرع إلى الله تعالى ويطلب منه حوائجه فيتقرب إلى الله تعالى بهذه العبادة. وأما هؤلاء الذين أشركوا بالله تعالى فإنهم إيه؟ يعبدون غير الله، وذلهم وافتقارهم لغير الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتلك الأنواع الثلاثة الفاضلة المحمودة التي تصلح أمور أصحابها في الدنيا والآخرة. ما هي الأنواع الثلاثة اللي هي إيه؟ عبودية الله والذل لله والافتقار إلى الله. ونهى عن الأنواع الثلاثة التي تفسد أمور أصحابها، اللي هي إيه؟ عبودية غير الله والذل لغير الله والافتقار إلى غير الله. ولكن الشيطان يأمر بخلاف ما يأمر به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا الشيطان يأمر بعبودية غير الله وبالذل لغير الله وبالافتقار لغير الله. وأخذ يعني يسرد هنا إيه؟ آيات كريمة يعني يستدل بها على هذا المعنى، يعني نمر عليها إن شاء الله بسرعة. يعني آيات تدل على أن الشيطان يأمر بعبادة غير الله وبالذل لغير الله وبالافتقار لغير الله، وأن الله تعالى يأمر بعبادته والذل له والافتقار له. فأورد آيات تدل على هذا. يعني قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. إن الشاهد من الآية أن الله تعالى إيه؟ عهد إلينا ألا نعبد الشيطان، يبقى نهانا الله أن نعبد غير الله. وقال تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فجعل الغاوين يعني الغاوي اللي هو يعرف الحق ويحيد عنه، الغاوي اللي هو يعرف الحق ويحيد عنه، فجعل الغاوين هم الذين إيه؟ لا يعبدون الله تعالى. فإذا عباد الله مقابل الغاوين، فالذي لا يعبد الله وإنما يعبد غير الله فهذا من الغاوين. وقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولون والذين هم به مشركون. فهنا الشاهد يعني من الآيات أن الشيطان يعني ليس له سلطان على الذين يفردون الله بالعبادة ويتوكلون على الله وحده، وأن سلطان الشيطان على الذين يشركون بالله. وقال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وذكر الرحمن هو الذكر الذي أنزل الله على رسوله، هو القرآن الكريم، الذي يعني أعرض عن القرآن الكريم وأعرض عن شرع الله فإنه يقيض له شيطان يضل. الذي قال فيه هو الذكر، ما هو الذكر؟ قال: الذي قال فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وهو القرآن الكريم. وقال تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذه آية يعني في تفسير الذكر، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى الذي من أعرض عنه قيض الله له شيطانا، فذكر الله تعالى هو يعني القرآن الكريم، وهو عبادة الله تعالى وشرع الله تعالى. وقد قال تعالى: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقد قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. طيب، فأورد هذه الآيات الكريمة يعني فحوى الآيات يعني كلها أن أن الله تعالى ورسوله الكريم عليه الصلاة والسلام جاء عنهم يعني الأمر بعبادة الله وحده والافتقار إلى الله وحده وكذا، وأن الشيطان يدعو إلى الشرك بالله وتعلق القلب بغير الله ويضل الناس عن ذكر الله. قال: فالصراط المستقيم هو ما بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بفعل ما أمر وترك ما حذر وتصديقه فيما أخبر، لا طريق إلى الله إلا ذلك. ماشي، فعرف هنا الصراط المستقيم بأنه ما بعث الله به رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام بفعل ما أمر وترك ما حذر يعني ما نهى عنه وتصديقه فيما أخبر، لا طريق إلى الله إلا ذلك. هذا هو الطريق المستقيم الذي يوصل إلى الله تعالى وإلى رضوانه وإلى جنته. وهذا سبيل أولياء الله المتقين وحزب الله المفلحين وجند الله الغالبين، وكل ما خالف ذلك فهو من طرق أهل الغي والضلال. أهل الغي هم الذين يعني عرفوا الحق وحادوا عنه، أهل الضلال هم الذين لم يعرفوا الحق. وقد نزه الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن هذا وهذا، نزهه عن الغي وعن الضلال، يعني نزهه عن أن يعرف الحق ولا يعمل به، ونزهه عن الضلال يعني عن أن يكون يخفى عليه الحق ولا يعرفه. فقال تعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. يبقى هنا إيه؟ نفى عنه الضلال اللي هو عدم العلم بالحق، وما غوى يعني نفى عنه أن يكون عالما بالحق ولا يعمل به. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد أمرنا الله سبحانه أن نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد روى الترمذي وغيره عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. قال الترمذي حديث صحيح. المغضوب عليهم هم الغاوون الذين يعني عرفوا الحق ولم يعملوا به، النصارى ضالون يعني لم يعرفوا الحق. حاضر. نعم تفضل. نعم كما سيأتي هنا. نعم. وقال سفيان بن عيينة كانوا يقولون من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. يبقى العالم الذي فسد هذا عرف الحق ولم يعمل به، فهذا مثله مثل اليهود الذين يعني وصفهم الله بأنهم مغضوب عليهم وبأنهم من الغاوين. والذي ضل من العباد يعني هو قصده خير ويريد الخير ويريد العبادة لكنه لا يعرف الحق، ضل عن الحق، فهذا مثل من ضل من عباد النصارى. وكان غير واحد من السلف يقول احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. يقول كان السلف يعني يحذرون من فتنة العالم الفاجر والعياذ بالله تعالى والعابد الجاهل، فكل منهما يقتدي به ناس في الضلال وفي الانحراف. يقول إذا كان هذا العالم يعمل كذا وكذا وهو أعرف منا فيقتدون به فيما يعمل من الضلال والانحراف، والعابد الجاهل الناس أيضا تنخدع به وبعبادته يكون يعمل أشياء باطلة مخالفة للحق لكن الناس يرونه من العباد وكذا فيقتدون به ويقول هذا رجل صالح ويعمل كذا وكذا فيعملون مثله في الجهل الذي يعمله وكذا. قال فمن عرف الحق ولم يعمل به أشبه اليهود الذين قال الله فيهم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ومن عبد الله بغير علم بل بالغلو والشرك أشبه النصارى الذين قال الله فيهم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. النصارى عندهم غلو، الغلو يؤدي إلى الشرك بالله تعالى. الغلو في عيسى عليه السلام يعني هو نبي كريم من أنبياء الله تعالى يجب تعظيمه وتوقيره والإيمان به واحترامه عليه السلام، لكن غلوا في هذا وزادوا حتى عبدوه من دون الله تعالى ودعوا ألوهيته وأنه ابن لله وأنه كذا تعالى الله عما يقول، فغلوا في دينهم. فالله تعالى يحذرنا من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصالحين حتى لا نفعل مثل النصارى ونتخذهم نتخذ يعني العلماء يعني أحبارا ورهبان كالأحبار والرهبان يعني اتخذوهم أربابا من دون الله وكذا. قال فالأول من الغاوين والثاني من الضالين. الأول هو عرف الحق ولم يعمل به، والثاني اللي هو لم يعرف الحق. فإن الغي اتباع الهوى والضلال عدم الهدى. الغي اتباع الهوى يعني يعلم الحق ولكن لا يعمل به ويعمل بهوى، والضلال عدم الهدى اللي هو عدم العلم بالحق. قال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. بهذا جاءه العلم وهو يعني بلعام بن باعوراء رجل يعني من بني إسرائيل كان عنده علم وضل وانحرف عن الدين وهو على علم، فوصفه الله تعالى بأنه من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، هذه الآيات التي علمه الله إياها لو شاء الله لرفعه بهذه الآيات كما قال تعالى كما جاء يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فكما أن القرآن يرفع الله به أقواما كذلك آيات الله في الكتب السابقة التوراة والإنجيل يرفع الله بها من عمل بها، يعني بالتوراة الحقة يعني التي لم تحرف. ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. فهنا سماه الله إيه؟ من الغاوين، لأنه حاد عن الحق واتبع الهوى وهو يعلم. وقال تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. طيب إذن الخلاصة يعني أن الغي هو أن يعرف الإنسان الحق ولا يعمل به، والضلال هو ألا يعلم الحق. ومن جمع الضلال والغي ففيه شبه من هؤلاء وهؤلاء. بعض الناس والعياذ بالله تعالى جمع بين الضلال والغي، يعني هناك جزء من الحق لم يعلمه فهو في هذا الجزء هو ضال، لم يعرف الحق في هذه المسائل، والمسائل التي عرف فيها الحق لا يعمل فيها بما علم، وإنما يتبع هواه ويترك علمه، فهو في هذا الباب يكون من الغاوين. فأحيانا بعض الناس يقول يكون قد جمع الشرين والعياذ بالله تعالى، فهو يعني جزء من الحق لم يعلمه فهو ضال في هذا الجزء، وجزء من الحق علمه ولم يعمل به فهو غاو في هذا الجزء. ففيه شبه من هؤلاء وهؤلاء، فيكون فيه شبه من اليهود وشبه من النصارى في نفس الوقت. نسأل الله تعالى أن يهدينا وسائر إخواننا صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا آمين. هذا دعاء يعني شيخ الإسلام رحمه الله يدعو به، يعني نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. نتوقف هنا إن شاء الله لصلاة المغرب بإذن الله. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا. نعم الشحاذة اللي هي التسول، يعني الشحاذ اللي هو الذي يسأل المال، يعني اللي هو نعم الله يبارك اللي هي الشحاتة. نعم الشحاتة هذه تصحيف، يعني هي الكلمة الفصيحة الشحاذة بالذات.